صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلم. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار والتعد بالأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. الأصدقاء أهلا بكم من جديد، وهذه وقفة مسرحية مع الدكتور عباس عبد الغني الأكاديمي والمسرح العراقي ومفهوم الأيقوني والمتخيل في العرض المسرحي والخيال والواقع على خشبة المسرح. دنيا المسرح. مساء الخير، مساء الورد على جميع متابعي إذاعة صوت العرب وللسيدة عبير ظلام مقدمة برنامج دنيا المسرح. سهرة خميس مميزة لكم جميعا، معكم الدكتور عباس عبد الغني، دكتورة علوم مسرحية من جامعة بن طفيل في المملكة المغربية، أستاذ الدراسات المسرحية المساعد سابقا في كلية الفنون الجميلة جامعة الموصل، ممثل ومدرب لهجات في الأفلام الأجنبية، مؤلف لمجموعة من الكتب منها الموجز في المسرح الإغريقي، المونتاج السينمائي في العرض المسرحي، الأيقوني والمتخيل في الأدب والفلسفة والمسرح، كتاب دراسة المسرح. قدمت بحوثا وتقارير ومجموعة من الدراسات التي تخص المسرح والشأن المسرحي وفي السينما في مجلات عالمية وعربية أكاديمية محكمة. سأتكلم اليوم عن جزء من مؤلفي الأخير الأيقوني والمتخيل في الفلسفة والأدب والمسرح، وكتابي الآخر الصادر حديثا المتجلي وتمثلات المخفي في العرض المسرحي. الصورة المقدسة للمسرح تحتمل جانبين من الوعي، أولهما الجانب الأيقوني وثانيهما المتخيل أو المتأمل في المسرح الإغريقي. في المسرح الإغريقي كلنا نعرف أن المتخيل اعتمد توثيق مسائل ذوقية وحضارية عبر إخفاء مشاهد القتل في العروض المسرحية التي تحدث بعيدا عن رؤية المتلقين، فضلا عن أن القضاء والقدر هو المتخيل الذي تدور حوله المسرحية، في حين كانت تلك المشاهد أيقونية ظاهرة للعيان أمام المتلقي الروماني الذي ألف مشاهد القتل المرئية في حلبة مصارعة بين متبارين من العبيد الأسرى يقتل بعضهم بعضا ليجد له سبيلا للعيش. ونزولا عند تواضع مفهوم التلقي لدى الرومان كانت أغلب المشاهد مرئية أيقونية، وعندما جاء شكسبير أدرك أن وجود المرأة بشكل مرئي في المسرح له وقع خاص في نجاح سير العملية المسرحية، رغم أن المرأة غير مرئية في المسرح الإليزابيثي، إلا أنه جعلها مرئية، يعني شكسبير طبعا جعلها مرئية عبر تقمص الصبية لأدوار النساء. من هنا يبدو أن استخدام شكسبير لتقنية الأيقوني والمتخيل فرضتها أعراف المجتمع الإليزابيثي، بخلاف مولير الذي اعتمد في معالجته الإخراجية على الأيقوني والمتخيل لأسباب سياسية اقتصادية اجتماعية. إذا انتقلنا إلى بيتر بروك، نرى أن الكلمات عند المخرج بيتر بروك تتجاوز اللغة المنطوقة إلى العوالم السحرية الغامضة. ليش؟ لأن أراد بيتر بروك تحرير الممثل والمتلقي من أسر التقنع والزيف، فقد توسط القناع المقدس والمتخيل المسرحي، لأن القناع ينظر إليه في بعديه المقدس والمتخيل، وربطه بالطقوس والاحتفالات من جهة وبالمسرح من جهة ثانية. في خضم كل عرض مسرحي أعزائي المستمعين يوجد حضور مادي. حضور مادي هو ما يصطلح عليه بالأيقوني، يعني هذا الحضور المادي أنا عرفته في كتابي أنه هو الأيقوني أو المتجلي أو الظاهر أو المرئي، بيد أنه في جدل دائم مع المتخيل. لابد أن يكون أي شيء مرئي في جدل مع اللامرئي، أي شيء أيقوني في جدل مع المتخيل، أي شيء مقدس في جدل مع المدنس، وهكذا. وبوجود خارطة غير مرئية هي المتخيل، يمكننا التمييز بين الكلاسيكي والواقعي والرمزي والعبثي. ولأن هناك أزمة بين المادي والروحي، وبين الواقعي والرمزي، وبين الجسد والتعبيري، ولأن كل جسد يطفح بالدلالة، فقد طرحت تساؤلات عدة حول إشكالية الدراسة التي قدمتها، وأين تكمن تعبيرية الجسد، وكيف يمكن جعل المتخيل عنصرا أيقونيا والأيقوني متخيلا؟ هل يمكن ذلك؟ مع العلم أنهم في أضداد، يعني أعزائي المستمعين، يعني هم في أضداد، المتخيل في تضاد مع المتخيل، وهكذا. إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، نلتمس الجواب انطلاقا من المعالجات الإخراجية التي يقدم عبرها المخرج أو المخرجة شروحات فلسفية في إطار مسرحي، والتي تعيننا على تفكيك آليات الاستقبال لدى الفنانين أنفسهم. لذلك ربما نسأل، متى يتفوق المتخيل على الأيقوني أو العكس؟ ومتى تكون الحالة منطقية بتساويهما؟ ولأن عملية الاختيار هنا ليس بالأمر الأهين، فإن الأسس التي تجعل المخرج، أي مخرج أو أي مخرجة أو أي مؤلف أو مؤلفة أو ممثل أو ممثلة، تتبع الدافعية في اختيار النص، تتبع الدافعية في اختيار الموضوع عبر البناء الدرامي. لابد أن يكون هناك بناء درامي يشد المخرج أو المخرجة لاختيار هذا الموضوع، يشد الممثل أو الممثلة لتبني تقمص الشخصية في هذا الموضوع. وبذلك فإن أي عرض يتحول من المتخيل إلى أيقوني عبر تحول المقروء إلى منظور مرئي، وهذا الطرح مهم طرحته أنا في دراستي. حاولت بناء مفهوم للأيقوني والمتخيل عبر طرح جديد طرحته في العروض المسرحية التي اتخذتها نماذج لدراستي، عبر استدلال وتسجيل الملاحظات المهمة التي رأيتها في الأيقوني والمتخيل، وحتى أتمكن من معالجة موضوع الأيقوني والمتخيل في العرض المسرحي وفق مقاربة فلسفية ظاهراتية سيميائية مسرحية، اتخذت من الإجراء الوصفي التحليلي إجراء أطبق فيه دراسة ميدانية. فقد حددت في المقدمة الأسئلة والأجوبة التي المفترضة التي ممكن أن أطرحها في دراستي. أما في الفصل الأول فكنت قدمت لدراسة لمفهوم الأيقوني والمتخيل في الفلسفة الإغريقية، فقد استعرضت عالم المظاهر الذي يمثل الصورة لدى أفلاطون. هذه الصورة المتجسدة في عالم المثل الواقعي الأيقوني، فالظاهر لا وجود له دون وجود العالم الحقيقي الأيقوني. وكما تعرفون أعزائي المستمعات والمستمعين، فإن الصورة أيقونية، فهي بذلك تنتمي إلى الممثل الذي يتقمص دور معين على المسرح. وإن الربط بين الحس والمتخيل عبر رؤية أرسطو التي ترى في الخيال شيئا مماثلا للإحساس، لأن المتخيل لديه حالة توهم بشيء غير حقيقي، كما أن المعرفة لديه تبدأ مع الإحساس، وكل إحساس هو مرئي وفق طرحي، وهكذا يكون أيقونيا. كما أنني نهلت من الفلسفة العربية والإسلامية مفهوما تحليليا للإيقوني والمتخيل عبر تحرر القوة الحاسة التي تمثل المتخيل لدى الفارابي، وربطت هذه القوة أي الحاسة مع الخيال الذي يمتاز به الإنسان، ويرتبط المتخيل مع الإيقوني وفق رؤيتي عند ابن سينا عبر المحسوس القائم على الخيال، في حين أن المتخيل عبارة عن النفس المتخيلة لدى أبو الرشد، وهي تمثل قوة التحكم على المحسوسات أي على كل ما تعتبره أيقونيا. ونستوضح المعاني عبر الإنسان الذي يعتبره ابن عربي مصدر المتخيل. أما الخيال فهو الوهم الذي يوقظ في المتخيل إحساسا بالوجود اللامنطقي المتكون في ذهن الإنسان باعتباره مصدر التخيل. دنيا المسرح. وهذه وقفة مع مسرحية روميو وجولييت من تأليف ويليام شكسبير، ترجمة دكتور مؤنس طه حسين، والإخراج للأستاذ هلال أبو عامر. سهرة سعيدة. لعمر يا جريجوري، ما ينبغي لنا أن نسام الخسف. كلا، إذا نذل إلى آخر الظهر. أريد أن نسل السيف إن وجهت إلينا الإهانة. نعم، لأن من أراد الحياة فعليه أن يحل عنقه من كل عقدة. أنا أسرع الضربة حين أثار. ولكنك لا تثار في يسر لتضرب بسيفك. رؤية كلب من أسرة مونتاجيو تثيرني. الثورة هياج، أما الشجاعة فهي الثبات، لذلك فإنك إذا هكت أسلمت ساقيك للريح. كلب من هذه الأسرة يدفعني إلى الثبات، ولن أسمح بالسير قرب الجدار إذا وعر الطريق لأحد من هذه الأسرة، فتى أو فتاة. ذلك لأنك عبد ذليل، فالضعيف وحده هو الذي يلزم الجدار. هذا حق، وإذا كانت النساء كما يقال قوارير فهن ملجآت دائما إلى الجدار، وأنا أدفع رجال هذا البيت عن الجدار وأسند إليه نساء. إنما الخصومة بين سادتنا وما نحن إلا خدمهم. ولو سأكون طاغية، فإذا قهرت الرجال تعطفت على الفتيات بأن أتفضل بقطع رؤوسهن. رؤوس الفتيات؟ نعم رؤوسهن، فالتمس في ذلك ما شئت من معنى. فليلتمسنه هن، لأنه سيلامسهن. سيمسهن حبي أنا ما ثبت أمامهن، وكل الناس يعلم أني لحم غريض. من حسن الحظ أنك لست من لحم البحر، وإلا لكنت نوعا من السمك المملح الحقير. سل سيفك، فهذان رجلان من بيت مونتاجيو. إن سيفي العاري لمسلول، اهجم أنت وأنا أحمي ظهرك. ماذا؟ فأنت تعطي ظهرك إذن؟ لا تخف. عفوا، أخاف منك؟ فلنكن أصحاب الحق، دعهما فليبدأ. سأقطب جبيني حين أمر بهما، وليأخذ ذلك كما يشاءان. بل قل كما يجرؤان. سأعد لهما إبهامي، وستكون إهانة إن قبلاها. أتعد لنا إبهامك أيها السيد؟ نعم أعد إبهامي يا سيدي. ألنا تعده يا سيدي؟ ألنا الحق إن قلت نعم؟ لا كلا يا سيدي، لم أعد لكما إبهامي يا سيدي، ولكني أعدها لنفسي يا سيدي. أتريد خصاما يا سيدي؟ خصاما يا سيدي؟ لا يا سيدي. بل إن أردت خصاما يا سيدي فهلم، أنا مستعد، إني أخدم رجلا يعدل سيدك. وليس خيرا منه. ليكن يا سيدي. قل له بل هو خير، فهذا أحد أقارب سيدي. نعم يا سيدي، إنه لخير منه. كذبت. السيف إن كنتما رجلين. وأنت يا جريجوري اذكر ضربتك القاضية العنيفة. افترقوا أيها الحمقى، أخمدوا سيوفكم، فأنتم لا تدرون ما تصنعون. أشاهر سيفك أنت بين هؤلاء الضعفاء ولا حامي لهم؟ إلي يا بلفوليو واستقبل الموت. لم أرد إلى الصلح بين هؤلاء، أغمد سيفك وإلا أوجهه لتفرق بينهما. ماذا؟ تسل السيف وتتحدث عن الصلح؟ إني أبغض هذه الكلمة كما أبغض جهنم، وكما أبغض أسرة مونتاجيو كلها، وكما أبغضك أنت. خذ حذرك أيها الجبان. الحراوات، الرماح، الحراب، اضربوا، ألقوه من الأرض لتسقط أسرة كابيوليت ولتسقط أسرة مونتاجيو. ما هذه الضوضاء يا غلام؟ سيفي الطويل. عسى، فيما تطلب السيف؟ سيفي، أريد السيف. إن مونتاجيو الشيخ قد أقبل شاهرا بريق سيفه ليثيرني. أنت أيها الوضيع كابيوليت، أنت أيها الوضيع، خلي بيني وبينه، دعيني أسرع إليه. لن تخطو خطوة لتثير عدوا. يا للرعية العصاة، أعداء السلم المهينين لهذه السيوف بأن خضبوها بدم الإخوة في الوطن، ألا يسمعون؟ حذاري أيها الرجال، أيها الدواب، يا هؤلاء الذين يطفئون نار غضبهم الأثيم بهذه الينابيع الأرجوانية التي تتفجر من عروقكم، ألقوا من هذه الأيدي الدامية سيوفكم، سيوفكم الجامعة، وإلا تعرضتم للعذاب. واسمعوا حكم أميركم الساخط. إن ثلاث حروب مدنية أثارتها مجرد كلمات طائشة ينطقها أحدكم، الشيخان كابيوليت ومونتاجيو. ثلاث حروب أخلت بالنظام ثلاثا في شوارعنا، ودفعت شيوخا من أهل فيرونا إلى أن يضعوا عنهم ما يلائم السلم ووقارهم من الثياب، ليفرغوا إلى حراب عتيقة يأخذوها بأيد بالية مثلها، حراب علىها صدأ السلم لتفرق بينكم فيما ابتليتم به من صدأ العداء. لئن أخللتم بالنظام في شوارعنا بعد اليوم لتدفعن حياتكم ثمنا للسلام. أما الآن فلينصرف الآخرون. أي كابيوليت، اتبعني. وأنت يا مونتاجيو، ستزورني بعد ظهر اليوم لتعلم بما اتخذت بشأن هذا الأمر من قرارات أخرى. ستلقاني في حرم القصر العتيق حيث أصدر الأحكام. ومرة أخرى، إنه الموت إذا لم تتفرقوا جميعا. من ذا الذي شب نار الخصومة القديمة من جديد؟ قل يا ابن أخي، أكنت هنا حين بدأت؟ كان خدم عدوك وخدمك متلاحمين في القتال قبل أن أقبل، فسللت السيف لأفرق بينهم، وفجأة أقبل العنيف تيبالت شاهرا سيفه، فجعل ينفذ التحدي في أذني مديرا سيفه حول رأسي فيقطع به الهواء، ولم يمسسه بسوء، فجعل هذا أي الهواء يصفر له مزدريا. وبينما كنا نتصاول ونتجاول، جعل الناس يقبلون ثم يقتتلون معنا أو معهم، حتى أقبل الأمير فحزب الأمر بين الحزبين. أين روميو؟ هل رأيته اليوم؟ إني لجد سعيدة بأنه لم يشهد هذه الموقعة. سيدتي، ساعة واحدة قبل أن تطل الشمس المقدسة من نافذتها الشرقية المذهبة، أخرجتني من داري نفس المضطربة، وهناك عند شجرات الجميز التي استقرت أصولها غربي هذه الناحية من المدينة، رأيت ابنك يمشي مبكرا كل هذا التبكير، فقصدت إليه ولكنه أحس بمحضري فانسل مستخفيا في غصون الغابة. ولما قدرت أن همه لابد أن يكون كهمي، وأنه يبحث مثلي جاهدا عن الوحدة التامة، فقد كنت إذ ذاك أضيق حتى بنفسي، اتقيته مختارا كما اتقاني راضيا، مسوقا بما أملاه علي مزاجي أنا لا مزاجه هو. ما أكثر ما رؤي مقتديا مع الصبح إلى ذلك المكان، مضيفا دموعه إلى قطرات الصبح الندي، وملحقا سحاب زفراته الحارة بسحاب الجو. لكن الشمس، الشمس التي تشيع البهجة في كل شيء، لا تكاد تزيل في الشرق البعيد أسطار الظلمة عن مضجع الفجر، حتى ينسل بني المثقل هاربا من النور إلى الدار ليربض وحيدا في غرفته مغلقا نوافذها ليحبس من ورائها جمال النهار المضيء متخذا لنفسه ليلا مصطنعا. وما أرى إلا أن هذا المزاج ينذر بخطوب مشؤومة سود، إلا أن تجلو عنه نصيحة خالصة أسباب هذا الضيق. ولكن أتعرف هذه الأسباب أي عمي الكريم؟ لا أعرفها ولا سبيل إلى أن أعرفها منه. أترك ألححت عليه في السؤال؟ ألححت عليه كما ألح عليه كثير من الأصدقاء، لكنه يظل لا يتبع إلا ما يدفعه إليه مزاجه، وما أدري مزاجه هو أم شيئا آخر. فإذا هو كتوم مستغلق حتى على نفسه، ممتنع على من يريد أن يعلم علمه أو يكشف أمره، كأنه كم الزهرة تقرضه حشرة حسود قبل أن ينشر ورقاته الناعمة في الهواء أو يهدي نضرته إلى الشمس. ليتنا نعلم من أين تنبت أحزانه، إذن لحرصنا سعداء على الطب لها، حرصنا الآن على العلم بها. انظر إنه يقبل، فإذا شئتما خليا بيني وبينه لأعلمن أحزانه أو لألقين منه ردا ثقيلا. وددت لو توفق ببقائك معه إلى تلقي اعتراف صادق منه. هيا بنا يا سيدتي فلننصرف. طاب صباحك يا ابن العم. أما زال النهار فتيا؟ ويحي، إن ساعات لم تكد تدق التاسعة. الحزن لطوال. هو أبي هذا الذي انصرف مسرعا؟ نعم هو، ولكن ما هذا الحزن الذي يطيل ساعات روميو؟ هو أني لا أملك ما امتلاكه يقصر الساعات عندي. أغارق في الحب؟ بل أنا عنه بعيد. بعيد عن الحب؟ بل بعيد عن رضا من أحب. وحسرته، ما لهذا الحب الحلو الوديع في مظهره يمر ويطغى حين نخبره. وحسرته، ما لهذا الحب وهو الأعمى ما يزال يرى دائما وبلا عيون طريقه إلى ما يعمد إليه. أين نصيب غداءنا؟ ويحي، أي موقعة جرت هنا؟ لا تقل لي شيئا عنها، فقد سمعت كل شيء. هاك كثيرا مما يكلفنا البغض، ولكن ما يكلفنا الحب أكثر وأقوى. ها أنت ذا أيها الحب المختصم، أيها البغض المحب، أنت كل شيء، ولكنك نشأت من لا شيء. يا للخفة الثقيلة ويا للوقار الغرير، اختلاط مشوه لصور رائعة جميلة، ريشة من رصاص، دخان مشرق، نار باردة، وصحة مريضة، نوم لا يزال مسهدا، وكائن لا يكون. هذا هو الحب الذي أجده أنا الذي لا يجد في الحب حبا. ألا تضحك؟ كلا يا ابن العم، بل أكاد أبكي. يا طيب القلب، مما تبكي؟ من شدة وطأة الأحزان على قلبك الطيب. إن ذاك طغيان الحب، إن حزني وحده لثقيل على صدري، وإنك لتضيف إليه لتزيد ثقله ثقل حزنك. إن عطفك علي لا يضيف ألما لاذعا إلى ما أجد من ألم لاذع هو وحده فوق طاقتي. الحب دخان يتجمع من حر الزفرات، فإذا تقشع وصفى برقت به عيون العاشقين، وإذا كثف استحال بحرا، وكانت دموع العاشقين للبحر مدادا. ثم ماذا هو فوق ذلك؟ جنون رشيد، مرارة تخنق الحياة، وحلاوة تحفظها. وداعا وداعا يا ابن عمي. مهلا مهلا يا ابن عمي، سأصحبك، فإنك إن تركتني على هذا النحو أسأت إلي. إيها عنك، فلقد أضعت نفسي، فلست هنا. إن هذا الشخص ليس روميو، إن روميو في مكان آخر. قل لي غير عابث، من تلك التي تهوى؟ أتريد أن أجيبك بأنيني؟ فإن كلا كلا، بل قل لي غير عابث من تكون. قل لمن أضناه السقام أن يملي غير عابث وصيته، أمر يسوء طلبه من مريض ساءت حالته. أتريد الجد يا ابن عمي؟ إني أحب امرأة. كنت وصلت إلى هذا الهدف بمجرد أن قدرت أنك تحب. يا لك من رام مصيب، وإنها لجميلة، جميلة تلك التي أحبها. إن الهدف الجميل يغري بالرمية الصائبة يا ابن عمي الوسيم. الآن وقد انحرفت عن القصد، فإن سهام كيوبيد لا تبلغها. إن لها حكمة ديانة، وإن لها من العفاف لدرعا سابغة، فهي تعيش في مأمن من الكنانة الرخوة لهذا الصبي كيوبيد. إنها عصية لا يخضعها حصار كلمات الحب، أبهية لا تصبو حتى تتلقى هجوم اللحاظ، وهي لا تبيح حماها حتى للذهب الذي يخلب القديسات وما أغناها عنه بجمالها. ولكنها الفقيرة لأن كنزها وهو الجمال سيموت بموتها. أتراها يا ابن عمي؟ أتراها إذن أقسمت لتعيش عذراء؟ أجل أقسمت على ذلك، وهي بهذا الحرمان تمعن في الإسراف. فإن الجمال الذي يقتله هذا الحرمان القاسي يقطع نسل الجمال إلى الأبد. ما أجملها، ما أحكمها، وإن جمالها لا يغلو في الحكمة، حتى إنه لا يثيبها على أنها تسلمني أنا إلى اليأس. لقد أقسمت ألا تحب، وأنا بهذا القسم أعيش ميتا، ميتا وإن كنت حيا، لأني أقول هذا الآن. أطعني، أطعني وانسى التفكير فيها. علمني إذن كيف أنسى التفكير أصلا. لكم أرق تحية مستمعين من عبير ظلام ورحاب عبد.